فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال قال رب وإلى مدين أخاهم شعيبا

لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين